بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع فاسألوا أهل الذكر ومع الشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. بك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شيخ، كيف معودون السادة المستمعين بوفائهم اللقاءنا هذا، وكيف العادة كذلك قاعدين يبعثون باستمرار بأسئلتهم في مختلف المواضيع. والسؤال لول من أصالة تسأل: كيفاش تعرف القبلة؟ باهي، أنا قبل السؤال هذايا نحب السادة المستمعين نقول لهم حويجة شنية، وكونوا كيف يبداوا يتبعوا في الأسئلة ما يجيوش في شطار السؤال ويقعدوا يسمعوا ومن بعد يحكموا ما لا يحكم، خطر يولي ما عادش يفهموا السؤال. تواجهت بعض معناتها انتقادات فيما يخص سؤال احنا جاوبنا عليه مش في الركن هذايا، في الركن اللي يصير نهار الجمعة مع سي عماد الورغي ومع مليكة قسام، اللي البرنامج اسمه رياحي. واحد اتصل بينا، مرته مسيحية، به مرته مسيحية مستنسة كل عام تمشي تحتفل بعيد ميلاد المسيح وهي مسيحية على دينها في بلادهم، به معرسة معاه وعاملة معاه غاية الإكرام، وليداته الصيام تصوم معناتها كيما المؤمنين تبدأ محافظة لهم على الصوم، كل حاجة متاعها معناتها قراءة قرآن كذا، وهي محافظة على وليداته وما هيش تدعو فيهم للنصرانية، بل بالعكس محافظته عليهم. وتيت أنها ما هيش ماشي البلاد هذيك باش تحتفل، تحب تحتفل في دارها. قلنا له أراو معناتها مادام خديتها مسيحية تحتفل بالشكل اللي تحبه هي، تحترم ديانتها. بقى حاجة برك، انه الاولاد اذا كان فما خمر ولا غيره بالنسبة لها هي، معناتها ما الاولاد ما يبداوش حاضرين لك النظر امام باش تحط سجرة السابا ولا غيرها ولا غيرها، هذه مسيحية. بل بالعكس، هي مادام قايمت لك بامور دينك في ولادك وفيك وعاملة معاكم غاية الاكرام، انا باش تحتفل بدينها ما تمنحهاش. واحنا ديننا بل بالعكس، احنا في المجتمع معناتها المجتمعات الإسلامية يعيشوا نصارى ويعبدوا، وأمرنا ربي ما نطيحوا لهمش لا بيعمنا متاحهم تاع اليهود وإلا معناتها الكنائس، بل بالعكس يعبدوا ربي وأحرار في عبادة ربي في والاحتفالات بدينهم وغيره، هذا يأقر الإسلام. وخاصة أنت زوجتك تعمل معها كان خير. قال فهمتني ولا لا الشيخ ميسالش الخمر ميسالش كذا، هذا كلام رجعوا يا خياني، يعني اذا انتم ما عندكمش انا نعطيكم في المراجع. كان عالم العلماء سيدي حمادي الاخوه وما ادراك، معناتها يقول اللي خذا مسيحيه ما يلزمو جايز وحلال، اما ما يجيش يقول لا ما تعملش هذيك وما تشربش الخمر وما تعملش، لا ما دام خذيت اصبر وابدا ادعي الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، باش تشوف أخلاقك العالية ودينك وصلاتك وقرآنك وتسبيحك والله تتأثر. شكون ما أنت ما يتأثرش بالدين الإسلامي وبنظافته وعفافته، حتى دين ما جاب نظافة متاع نظافة الدين الإسلامي لخمسة مرات تغسلك الوجوه. شوف بعض ما نيش نذكر ناس خرين ما انت يا برا ونهارت اللي جيب شو يدخل للدين ذاك يعملوا له الغسل قال ككهو وبرا عادم بعد نكلاست بالجماعتين ما تتنحاش والصبات كيف يتنحى الريحة تقلب مساكنك النساء اللي رجالهم ما تصليش واللي فهمني ولا لا الله ان شاء الله يتوقهم وربي يهديهم لهم. هذا اللي نقول راهو الدار بسم الله ساعات الديار ما تلقى الضخامة وكذا واذا تنحى الصبات محمد اشفع. هذا اللي نقوله لك به. انت نرجع للسؤال شكون اللي سأله سؤال أصالة ويتعلق بمعرفة القبلة. القبلة قولوا لها لا أصالة معرفة القبلة عندنا توا برشا وسائل علمية والحمد لله من جملتهم البوصلة من جملتهم سجادة فيها بوصلة. إذا كان تحب تعرف أمور علمية ولو ما هيش حديثة ولا موجودة من قبل احنا كنا في الكشافة يعلمونا قبلة كيجي أولا من سجرة اي احنا توا في جنينة ما عنا لا نعرف ولا والشمس كما قلوها غايبة ولا نعرف الاتجاه ولا غير في بقعة فما سجرة نجي ونخربشوها من الشيرات الأربعة نسدو كما نقولوها سكينة ولا موس ولا حاجة نقرقشو شوية مش نهلكوها السجرة نقرقشو من الأربعة شيرات نجيو الشيرة هنا واللي مقابلتها واللي على يدك اليمين ولا على يدك اليسار نخربشو تخربشات البقعة اللي تلقاها مزنزرة وخضرة خضرة تلقاها هذيك الشمال سبحان الله خاطر ما تجيش فيها الشمس أوك إذا عرفت الشمال مقابله شنو الجنوب على يمين وجنو الشرق ومقابله الغرب وهو الجنوب الشرقي هو القبلة متاع تونس في الجنوب الشرق به. وسيلة أخرى بنجو إذا كان الليلة مقمرة ونجو موجودين ثم شكل يتسمى الكاسرول سميوه فما الدب الأصغر والدب الأكبر بنجو مذية شكل تلقاك الكاسرونة وتحسب النجمة السابعة في اليد كيما اليد نتاع كسرونه كسرونه تلقى شكل نتاع كسرونه كيما نقولوا اربع نجمات في شكل كسرونه واليد نتاعهم احسب السابعه هذيك تتسمى المشيره مش راه يقول لك اكل النجمه القطبيه هي اللي تضوي اكثر من كل شيء لا مش صحيح مش صحيح فما القطبيه تضوي ساعات اقل فما كواكب اخرى تضوي اكثر ما لا هي السابعه تهبط أكس معاها للأرض زاد يعطيك كيف كيف الشمال هذه بعض وسائل معناتها وثم اللي يعرفوه بواسطة الريح يبلوا بريقهم الصباع هذه ما حاجة أخرى هذه يلزم توك مشيو أنا عطيتك شوية وأنت ترجع تبارك الله توا تزوز تبحر في الانترنت في أي علم من العلوم إلا وتلقى اكتشافات كبيرة ياسر. شيخو مثلا كي نبداو في بيت مثلا كيفاش نجمو نعرفوا القبلة؟ إذا كانت تغمت علينا القبلة احنا ما عادش واجب باش نقبلوا العينة نحن وقتها هنا إذا كان ما عادش عنا باش نعرف الوسائل عجزنا عليها ولا ثم لا تلفزة ولا حتى شيء وإحنا في بيت والدنيا ظلام وش تاجي سحري وبحري بهم فما حتى شيء اش نعمل هنا أقرب بقعة لقلبنا هكا نقبلوا فيها خلافا العلماء متشدين يزمك تصلي الظهر كما نقولوها تقبل الأربع شوكات منا ومنا أربع ظهرات لا هذا تصعيب في الدين وغيره أحسن راي هو أنه تغلب هكا قلبك زعما يا ربي يظهر لي هذه مثالي صلي الغادي وحتى ولو بعد تبين أنك صليت لغير القبلة صلاة صحيحة. شيخو بخصوص مثلا الإنسان اللي يصلي معناتها في قبلة وبعد يكتشف اللي هي غالطة هني قلت ويعرف القبلة الصحيحة يعاود صلاته ولا لا إذا كان يستحب الإعادة إذا كان وقت مازال نتاعك صلاة ذيك إذا خرج ما عادش يستحب وصلاة صحيحة. الاستفسار الموالي من هالة تقول هل يجوز إخراج الزكاة على الذهب ولو بقلة؟ شنو معناها على الذهب؟ كان خاطر سؤالها مش واضح. احنا الزكاة ما على الذهب والفضة طوكي نقولوا الزكاة في الفلوس شنو هي؟ ما الفلوس قيمتها من الذهب اللي في سويسرا ولا بالفضة ولا ما ذاك هو الفلوس الذهب والفضة فيهم الزكاة. من وقت ايش الساعة؟ من 84 جرام إلى ما فوق في الذهب هذا النصاب وفي الفضة 200 درهم قداش من جرام توعتيني 580 جرام فضة اللي عنده 500 جرام بركة فضة ما فماش زكاة ما وصلش النصاب هذا يتو نتكلموا على التجار وغيره ولا حد. أما مراته نتكلموا الذهب متاحها هي اللي تستعمل فيه مثلا حولي للزينة عندها ذهب هنا إذا كان الزينة محطوط للزينة أرو ما فيش زكاة إذا عند الملكي مذهبنا أحنا ما فهم الزكاة ولو عندها مش 84 جرام عندك كيلو عندها 6 كيلو ذهب بايسي. ما فيهمش زكاة إذا كان للزينة شنو الزينة يقول لك معناتها أنا تقولها باش تبيعه هذاك الذهب تقول لك الله لا يبيعني في ذهبي هذاك شوية ورثته على هذيك على ميمتي وهذاك على خالتي وهذاك شراه لي راجلي وهذاك شراه لي ولد شكون وعندها كمية عندنا بعض مناطق يقولوا ياسر بالذهب مانيش باش نسمي يعرفوا رواحهم به هنا إذا كان الزينة برك ما فيش زكاة وإذا كان في قال شنو الزينة برك باش تزين بيه في العروسات خي باش تولي بوسعدية كل يوم لابسة ذهب لا أما هي تقول لك وقت اللي يجيني عرس ولا بعد 4 سنين أنا نلقى باش نتزين هنا ما فما الزكاة أما وقت الزكاة يا بنتي انتو لواش هالذهب خزنته هذا تقول لك مو كيف يقدام ويوليوا الأشكال ذوك ما عادش موجودين أراو ثم ناس تعرف القيمة نتاع الذهب القديم أنا وقتها باش نبيعه بسوم باهي ياسر أيوة من النية متاع التجارة لا هنا تولي كل عام تولي تزكي ها تزكي إذا كان فاتوا 84 جرام كل عام تخرج 2.5% والأحناف السيد الحنفية يقولوا لا وذي والله رايهم محلو يقولوا زينة ولا غير زينة تزكي علاش لأنه الذهب كيف يولي مخزون في الديار حتى الحركة الاقتصادية تتشل ولذلك ماذا به الإنسان كيف تولي يخرجوا في الزكاة كل عام اشترهم تولي يبيعوا في الذهب وتولي تدور الحركة وهذا اللي يخدم الاقتصاد اقتصاد البلاد سؤال زياد يقول أنه عنده 3 ملايين ماله الخاص وزوز ملايين متاع بوه ينجمش يزكي عليهم في الحالة هذه شيخ محمد ينجمش يزكي يزكي ينجم تواجب عليه بش يزكي إذا كان وصل للنصاب النصاب أما هوفته فلوسه وفلوس بوه معنتها الله أعلم بوه معنتها ما ينجمش يحل كونت ولا الله أعلم يقول يا بابا هات فليساتك وبش نقبيهم لك عنديين ولا 3 ملايين متاعه هو وزوز ملايين متاع بوه مازال ما وصلش للنصاب للي هو للبوه ملا يولي لا زكاة للي هو حاجة أخرى إذا قالوا بوف وليدي اللي جاب لي ربي لينا واللي جاب عندك أنت وهو كفليساتنا ما نش قاسمين مع بعضنا أش يتصرف فيه دهنات ولات الزكاة فيهم واجبة ولو 5 ملايين ولو 5 ملايين وصلوا للنصاب والفلوس يقولوا وليدي عندي ولا عندك وكهو ما وحتى كذا فلوس ولات ما عادش متاعي ومتاع بابا ولات فلوس واحدة هنا وقتها قداش نخرطوا 2.5% 2.5% على الصوم الكل قداش على المليون 25 دينار 5 ملايين قداش معناتها نخرجوا عليهم 125 دينار بربي برشا هذا حكايه فير بشرط انهم يبلغوا الحول هكا ولا يا شيخ محمد يدور عليهم العام متهمنا يدور عليهم العام وزيد حاجه اخرى اذا كانوا فلوس وبركه 3 ملايين قول له بوه لا سيدي ما تدخليش في فلوسي ولي 3 ملايين نتاعو بركة هو ما عندوش ما فيش الزكاة وبوه زاد مازال ما عندوش النصاب نتاع الزكاة أنور يسأل حول أفضلية الصيام يا إما صيام الاثنين والخميس وإلا 13 و14 و15 من كل شهر والله هما زوز يتسموا صيام نوع نتاع الصيام نتاعهم تسموا مستحب وفيهم برشا أحاديث ونخذ هات نعتمدوا الصحاح بركة ما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله وثم حديث آخر أخرجه الإمام مسلم أيضا يقول فيه 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله هذا يرويه عند الصحابي الجليل أبو قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم أحاديث بينت أن هما الأيام هذوما اللي هما 13 و14 و15 لكن الأحاديث ذي ما رواهاش البخاري ومسلم ما رواه النسائي الحديث صحيح بإسناد صحيح هو قال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 13 و14 و15 قبلت من الطب المسلمين الطيبين قل لي سبحان الله أراه كما يتأثر البحر ذاك والامواج نتاعو بالقمر توريت نهار وقت تزرق بين 13 و14 15 شوك المد والزجر اللي يصير في البحر. قالك سبحان الله ثم تاثير على البشر علميا، فما شيء يكذب وثم شيء يثبت، ما تعرف العلم ديما في تحول في تغير. عاد يقول سبحان الله وصيام هالثلاث ايام ذوما بحول الله يعدلوا البدن، واكثر من تجيهم هاللطف الجلطه فهالايامات ذوما معناتك التخثر نتاع الدم ونوعيته وكل شيء، اكثر ما اصابتهم يقولوا كي يقول يد وساق ويتشلوا ربي ان شاء الله فيهم حاجه في المخ، معناتها كي الدم يتقلت وغيره، فهالثلاث ايام ذوما اللي يكون مواظب عليهم باذن الله ما يصير لهش هذا باذن الله والعالم ربي، معناتها فيهم فضل كبير ياسر. كذلك الصيام الاثنين والخميس، قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة وحسن هذا الحديث، قال تعرض الأعمال، سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وحديث آخر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب عليه ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا، رواه الطبراني. معناتها الاثنين والخميس اللي يطلب ربي المغفرة ربي يغفر له، اللي يتوب ربي يتوب عليه، إلا حاجة بركة أكل أهل الضغائن شنو أكل قلوبهم وحشاكم حل فحم هذوكم ما في شيء حتى يتوبوا وبش ياخذوا هالفضل هذا. ما انت فما مال الصيام الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر، اما افضل انت اعمل مرة هكا ومرة هكا، وهكاك عملت سيد النبي صلى الله عليه وسلم، عمره صلى الله عليه وسلم ما ترك قولوا في حياته كاملة شادت كل ثلاثة ايام من كل شهر وكل اثنين وخميس، مش صحيح، مرة يسي مرة لا مرة. انا هوني ما بطلوش جملة، هو عاشوراء ما ثبتش عليه صلى الله عليه وسلم حتى قبل مجيء الإسلام، وحتى في دخول عند دخول الإسلام، وحتى قبل ما يفرض رمضان، وحتى بعده اللي انتقل لرفيق الأعلى ما بطلش يوم عاشوراء برك. أما الأيامات الأخرين 3 أيام من كل شهر وصيام 6 أيام شوال وصيام الاثنين والخميس، مرة صاموا مرة لا صلى الله عليه وسلم، وصيام شعبان مرة صاموا الكل مرة تقول سيد عاش ساعات يصوم حتى نقول عمره ما افطر فيه، وساعات يفطر حتى نقول عمره ما صام فيه. فهذا النوع الصيام اللي تسمى مستحب. شيخ محمد وكذلك الشأن في فضل الصيام أيامات من شهر محرم اللي احنا فيه تو. شهر محرم الكل فاضل، شهر محرم من الأشهر الحرم، ثم رواية ما هيش في الكتب السنة المعروفة إنما ذكروا سيدي ميارة أرجعوا الكبير شرح ابن عاشر، أذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأشهر الحرم، وذكروا هذا ابن عبد البر، إن صح هذا فهو أيضا الشهر كله مستحب. شكرا لك على كل التوضيحات، شكرا كذلك للسادة المستمعين على حسن اهتمامهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.